صلوا صلوا يا حضار على طه أبو الأنوار، صلاة تشفي الأضرار من دوى بها يمرار. صلوا صلوا على المختار هو وأصحابه عشار. صلوا صلوا يا حضار على طه أبو الأنوار، صلاة تشفي الأضرار من دوى بها يمرار. صلوا صلوا على المختار هو وأصحابه عشرار. نبدأ نظمي يا سادات على مولى المعجزات، محمد باهي صفات سيد فاطمة زهراء، جد الحسن والحسين حبيبي طه الأمين. صلاة يا سامعين نجي من النار الحمراء، جد الحسن والحسين حبيبي طه الأمين. صلاة يا سامعين نجي من النار الحمراء. صلوا صلوا على المختار هو وأصحابه عشرة. صلوا صلوا يا حضار على طه أبو الأنوار، صلاة تشفي الأضرار من دوى بها يبرار. صلوا صلوا على المختار هو وأصحابه عشرة. نبدأ بالصلاة عليه قد اللي فوحرو فيه، قد الكون وما فيه خلق الله من كل أخرى. صلوا عليه قد الباء حبيبي ساكن طيبا، قد ما تقول الطلبة في الكتب المشهورة. صلوا عليه قد التاء قد خريف وقد شتاء، قد الخلايق شتى من مسلمين وكفرة. صلوا صلوا على المختار هو وأصحابه عشرة. صلوا صلوا يا حضار على طه أبو الأنوار، صلاة تشفي الأضرار من دوى بها يبرار. صلوا صلوا على المختار هو وأصحابه عشرار. صلوا عليه قد الثاء قد نعوم المحروثة، قد ما ينبت في الجثة من ريش وصوف وشعرة. صلوا عليه قد الجيم قد الناطق والبكيم، قد القرآن العظيم قد سواره بالصورة. صلوا عليه قد الحاء قد نعوم الفلاحة، والأموال السرحة في الفيافي والصحراء. صلوا صلوا على المختار هو وأصحابه عشرة. صلوا صلوا يا حضار على طه أبو الأنوار، صلاة تشفي الأضرار من دوى بها يبرار. صلوا صلوا على المختار هو وأصحابه عشرة. صلوا عليه قد الخاء قد الشيح مع الكلخاء، قد حرير مع الكمخاء ملبوس الناس الكبرى. صلوا عليه قد الدل قد فلاك تتبدل، صلاة تشفي العلل في الدنيا والأخرى. صلوا عليه قد الذل قد اليد وما تعمل، قد المطر اللي ينزل وما يسقي من شجرة. صلوا صلوا على المختار هو وأصحابه عشرة. صلوا صلوا يا حضار على طه أبو الأنوار، صلاة تشفي الأضرار من دوى بها يبرار. صلوا صلوا على المختار هو وأصحابه عشرة. صلوا عليه قد الراء قد العين وما ترى، والأشجار المثمرة وما فيها من ثمرة. صلوا عليه قد الزي قد الميت واللي حي، قد الطيب واللي ني، قد الحلوة والمرة. صلوا عليه قد الطا قد شعير مع الحنطة، قد حروف مع النقطة في الكتب المشهورة. صلوا صلوا على المختار هو وأصحابه عشرة. صلوا صلوا يا حضار على طه أبو الأنوار، صلاة تشفي الأضرار من دوا بها يبرار. صلوا صلوا على المختار هو وأصحابه عشرار. صلوا عليه قد الضاء قد ذهب مع الفضاء قد اللي هو يتوضى للفجر قبل البكرة. صلوا عليه قد الكاف قد اللي حج واللي طاف خلق الله من كل أوصاف من اليابسة والخضراء. صلوا عليه قد اللام قد الناطق بالكلام ما تكتب الأقلام حروفا مسطرة. صلوا صلوا على المختار هو وأصحابه عشرة. صلوا صلوا يا حضار على طه أبو الأنوار صلاة تشفي الأضرار من دوا بها يبرار. صلوا صلوا على المختار هو وأصحابه عشرة. صلوا عليه قد الميم قد الشحيح والكريم قد القرآن العظيم قد سواره بالسورة. صلوا عليه قد النون قد الأنس والجنون قد الخلق اللي في الكون قد الحجرة والشجرة. صلوا عليه قد الصاد قد النمل والجراد والخلق بلا تعداد ماشية وطائرة. صلوا صلوا على المختار هو وأصحابه عشرة. صلوا صلوا يا حضار على طه أبو الأنوار صلاة تشفي الأضرار من دوا بها يبرار. صلوا صلوا على المختار هو وأصحابه عشرة. صلوا عليه قد الضاد قد ما تمشي العباد من بلاد لبلاد وما تترك من جرى. صلوا عليه قد العين على طه نور العين وآله التابعين والصحابة العشرة. صلوا عليه قد الغين قد انفاس المخلوقين وقد الناس التائبين في البادية والحضرة. صلوا صلوا على المختار هو وأصحابه عشرة. صلوا صلوا يا حضار على طه أبو الأنوار صلاة تشفي الأضرار من دوا بها يبرار. صلوا صلوا على المختار هو وأصحابه عشرة. صلوا عليه قد الفاء على طه المصطفى وارضوا عن الخلفاء أبو بكر وعمر. ربي صلي بالدوام عن طه خير الأنام وأصحابه الكرام عثمان وحيدرا. صلوا عليه قد القاف كثر منها يا عراف لا تحزن ولا نخاف تسكن في الجنة الخضراء. صلوا صلوا على المختار هو وأصحابه عشرة. صلوا صلوا يا حضار على طه أبو الأنوار صلاة تشفي الأضرار من دوا بها يبرار. صلوا صلوا على المختار هو وأصحابه عشرة. صلوا عليه قد السين قد شهور مع السنين قد سوايع معدودين والدقايق بالكثرة. صلوا عليه قد الشين قد الخلق الماشين البيت الله قاصدين يرجو قابول الزورة. صلوا عليه قد الها قد الأرض وما فيها والخلق اللي فوقها وقد ما تحت الثرى. صلوا صلوا على المختار هو وأصحابه عشرة. صلوا صلوا يا حضار على طه أبو الأنوار صلاة تشفي الأضرار من دوا بها يبرار. صلوا صلوا على المختار هو وأصحابه عشرة. صلوا عليه قد الواو قد نجوم اللي يضواو من اللي طلعون يتمساو حتى اليوم الأخيرة. صلوا عليه قد الأماليف قد الحار والصيف قد اللي نسلو شريف من فاطمة الزهراء. صلوا عليه قد اليا طه خاتم الأنبياء لعل يشفع فينا أنا والناس الحضراء. صلوا صلوا على المختار هو وأصحابه عشرة. صلوا صلوا يا حضار على طه أبو الأنوار صلاة تشفي الأضرار من دوابها يبرى. صلوا صلوا على المختار هو وأصحابه عشرة. صلوا صلوا يا سادات قد ما في السماوات من اسحاب وظلمات خالقها عالي القدرة. زيدوا صلوا يا سادات على مولى المعجزات قد الشمس وما ضوات والكواكب والزهراء. وثنوا بالصلاة عليه قد العالم بأسريه قد البحر وما فيه قد مياه بالقطرة. صلوا صلوا على المختار هو وأصحابه عشرة. صلوا صلوا يا حضار على طه أبو الأنوار صلاة تشفي الأضرار من دوابها يبرار. صلوا صلوا على المختار هو وأصحابه عشرة. صلي صلي يا خلاق على راكيب البراق قد ما يدخل الأسواق عددها من كل أخرى. صلي صلي يا جليل قد نهار وقد الليل والتوراة والإنجيل وما فيهم مذكورة. صلي صلي يا حنان على طه نور العيان بالزبور والفرقان وما فيهم مذكورة. صلوا صلوا على المختار هو وأصحابه عشرة. صلوا صلوا يا حضار على طه أبو الأنوار صلاة تشفي الأضرار من دوابها يبرار. صلوا صلوا على المختار هو وأصحابه عشرة. صلي صلي يا قهار على نبينا المختار محمد نور الأبصار شفعنا يوم الحسرى. يا عزيز ويا وهاب ويا فاتح الأبواب نجيني أنا والأحباب يا واسع المغفرة. يا مجيب الدعوات ويا سامع الأصوات حضر لي عند الممات سيد فاطمة الزهراء. صلوا صلوا على المختار هو وأصحابه عشرة. صلوا صلوا يا حضار على طه أبو الأنوار صلاة تشفي الأضرار من دوابها يبرار. صلوا صلوا على المختار هو وأصحابه عشرة. واختم لنا بالغفران أنا وجميع الإخوان غدا للنبي جيران بجاه سورة البقرة. ربي صلي بالدوام عن طه خير الأنام وأصحابه الكرام ومن به مقتدى. اغفر ذنبي يا حنين وارحم لي الوالدين واغفر ذنب السامعين يا واسع المغفرة. صلوا صلوا على الأمين هو وأصحابه عشرة. صلوا صلوا يا حضار على طه أبو الأنوار صلاة تشفي الأضرار من دوابها يبرار. صلوا صلوا على المختار هو وأصحابه عشرة. يا سامع هذا النظام بن سالم تم الكلام ذرك انت وراخوش من عام ذي القصيدة مذكورة. تميتها ليلة الاثنين في ليلة 21